وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في أحكام المخابرة، وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز ذلك، لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. وكذا المزارعة، وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، وإن أكراه من المالك، وإن أكراه أي شخص إياها أي أرضا بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزارعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقات. كنا قد تكلمنا في باب المساقات أنها هي الجائزة فقط عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأما المخابرة والمزارعة فباطلتان، إلا إذا كانت المزارعة يعني أو على تبع لبعض الأشجار التي تكون من كرم أو نخل. ولكن الشيء المنتشر في البلاد أن الناس يتعاملون فيها، وأن بعض المذاهب كمذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد يعني يعتمدون الصحة في بعض أقوالهم. ولذلك يرى الإمام النووي في بعض الأدلة الجواز، وقيل إن هذه المسألة ضعيفة، وقيل إنه رجع عنها، يعني لا خلاف في أن المساقات جائزة. أما المخابرة وقد تكلمنا عنها ونعيد الكلام، ما هي المخابرة؟ في أحكام، فصل في أحكام المخابرة. الأصل فيها قبل أن نبدأ عدم الجواز، وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها. أن يدفع الإنسان أرضا يملكها لعامل ثم يقول له ازرع هذه الأرض وما يخرج منها تعطيني الربع، تعطيني النصف، تعطيني الثلث. وهذا منتشر كثيرا في القرى، وخاصة ترى بين الإخوة، فربما يهاجر بعض الإخوة إلى مكان ما بسبب العمل أو بسبب العلم أو بسبب الانتقال من القرية إلى المدينة، وترى أن الأخ مثلا يأتي فيعمل في الأرض ويزرعها، وبعد ذلك يقول لأخيه مثلا خرج لك كذا وكذا، على أنه كان بينهما اتفاق أنه يزرعها. فهل هذا ما حكمه؟ إن الإمام الشافعي في الأصل يبين أن الإنسان قادر على الانتفاع في الأرض بطريقة الكراء، بطريقة الأجرة، فيستطيع أن يستأجر الأرض وأن يدفع الأجرة، وأن تكون الغلة كلها يعني له، أن تكون الغلة بكاملها لمن؟ للمال، للعامل، ويدفع هذا العامل لصاحب الأرض أجرة معينة، وباب الإجارة واضح وبين ولا خلاف فيه. ولكن هذا ما يجري بالفعل في كثير من القرى، وكأنه هو المنتشر عملا. ولذلك قال الشيخ في فصل في أحكام المخابرة، وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، أي زرع حنطة فقال له مثلا لك الربع، فخرج 40 شوال من الحنطة، عند ذلك بعد تصفية الحساب خرج 40 شوال، فيقول لك مثلا هذه 10 أجرة، فهل يصح ذلك؟ قال وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، لأن هنا الأجرة التي يؤجرها للأرض مجهولة، فهو لا يعرف، فقد لا يكون مثلا تارة يكون الزرع حسنا وتارة متوسطا وتارة ضعيفة وتارة يستعمل الأرض طيلة السنة ويزرع فيها ولا يخرج شيء، يأتي محل أحيانا فلا يمكن أن يخرج شيء، ومن هنا كان هنالك فيها كثير من الجهالة. فإذا كان هذا البذر بذر من العامل، يعني اشترى العامل البذرة وبعد ذلك بذر الأرض وزرعها وحرثها ونقاها وبعد ذلك حصدها، كل ذلك على العامل ولم يدفع المالك إلا الأرض، ولذلك صورها الشيخ بقوله وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز. إذن إذا أخذ العامل الأرض من المالك على أن يدفع له أجرة لهذه الأرض في عقد المخابرة، ما هي الأجرة؟ دائما كما مر معنا في باب الأجرة ينبغي أن تكون معلومة، فهذه الأجرة مجهولة، لا ندري ماذا يرزقنا الله تبارك وتعالى، والإسلام دائما بعيد عن الجهالة في هذا الأمر. فإذا دفع له هذه الأرض على أن يأخذ منها جزءا، هذا الجزء يقدر بالثمن، يقدر بالربع، يقدر بالسدس، يقدر بالنصف، في أي نسبة معينة ليزرعها، يعني عن طريق الزرع، ثم بعد ذلك يخرج الزرع ويحصده ويجمعه، فماذا تكون النتيجة؟ فله جزء معلوم، قال له جزء وشرط له جزءا معلوما من ريعها، أي من محصولها من غلتها، لم يجوز ذلك. هذا الجواب الذي كان إذا دفع إلى رجل أرضا وشرط له جزءا معلوما، الجواب لم يجوز ذلك العمل، وهذا المسمى بالمخابرة. وكلمة رجل يعني لا يعني حتى ولو دفع إلى أنثى ولو دفع إلى مجموعة ولو دفع إلى شركاء، هذا مثال، والمثال يؤتى به كما يقول علماء المنطق، المثال جزئي يؤتى به لتوضيح القاعدة. فلو كان هذا الرجل أو كان امرأة أو كان مجموعة من العمال، كل ذلك لا يجوز أبدا. ولذلك هذا ما كان يسمى عندنا وفي كثير من الأراضي ما يسمى بالمرابع، انتشر هذا الأمر، فيأتي صاحب الأرض ويقدم الأرض وبعد ذلك يأتي العامل فيدفع، مثلا إما أن يأخذ الربع أو أن يدفع الربع، ومن هنا سمي هذا الشخص الذي يعمل المرابع، لأنه يأخذ حصة من الربع، ولا يشترط أن يكون ربعا، من الممكن أن يعملون على مثلا مسألة النصف، على مسألة الثلث. ولماذا لا يجوز هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الصحيحين عن المخابرة ونهى عن المزارعة كذلك في صحيح مسلم. كذلك لو أعطى شخص دابة، يعني ليس في الأرض أيضا، أعطى دابة فقال خذ هذه الدابة، وبعد ذلك ما فتح الله عز وجل بيني وبينك، كذلك عند الإمام الشافعي شيء لا يصح. وهذا ما يفعله الناس كثيرا اليوم في السيارات العامة، فيعطي صاحب السيارة السيارة لشخصين ويقول اعمل طيلة النهار ولك مثلا الثلث، لك الربع، بعد أن يتم أنه يأتي بالسيارة فما يحدث لها، يعني يعبئها بنزين صباحا طبعا يستلمها بشكل ويسلمها بنفس الشكل، يعني استلمها ممتلئة من الوقود يسلمها ممتلئة من الوقود، ماذا بقي ب 300 ليرة سورية؟ يأخذ 100 ويدفع 200 إلى صاحبها. أما مسائل الإصلاح وما يترتب في ذلك فعلى المالك، فهل يصح ذلك؟ كذلك هذا الأمر لا يصح. فإيجار الدابة، إيجار السيارة، إيجار الآلة، خذ هذه الآلة مثلا، لنفترض هذه الآلة تعمل، واحد عنده شلة تبع النجار، فبعد ذلك أعطاها إلى عامل، والعامل يأتي الناس بعد ذلك يقصون الخشب عليها لنفترض، فتعمل طيلة النهار مثلا بكذا، فهل للعامل أن يعمل أن يأخذ؟ لو عملت بمثلا 600 ليرة سورية وقال له لك النصف فيأخذ 300 ويعطي صاحب الآلة 300، كذلك لا يصح، لأن العامل قد يذهب إلى عمله طيلة النهار ولا يجد عملا، فبأي شيء استغللنا وقته الذي أخذناه؟ لا نتصور دائما أن العمل موجود، حتى صاحب السيارة لو كان يدور طيلة النهار ولا يجد شيئا من العمل ماذا يأخذ؟ وماذا ينفق على عياله؟ وكيف أخذنا جهده بغير حق؟ قد يقول قائل هو راضي بذلك، ليس دائما الرضا يكفي، فالزاني والزانية كل منهما راضي مع الآخر، والمرابي مع أيضا صاحبه كل واحد منهم راضي مع الآخر، ولكن الله عز وجل لا يرضى في هذه العقود. فإذا العقود لا بد أن تكون أولا موافقة للشريعة الإسلامية. هل هنالك من طريقة؟ هذه الطريقة تصحح لنا عمل المخابرة. نعم، هذه الطريقة يقول لو كان العامل استأجر الأرض ببعض نصف الأرض ببعض البذر، يعني بنصف مثلا عنده يحتاج إلى 50 كيلوغرام مثلا لنفترض من الحنطة، وهنالك أرض تكفي زراعتها بهذه البذور 50 كيلوغرام، فجاء استأجر نصف الأرض، استأجر نصف الأرض بأي شيئين؟ بنصف البذر. صار الأجرة الآن معلومة، الأجرة صارت معلومة وهي نصف البذر، يعني 25 كيلوغرام من الحنطة بذورا، هذه أجرة الأرض، أجرة الأرض وأجرة الآلات وأجرة الدواب وأجرة كل شيء في الأرض. ممكن تعينت الأشياء التي سيستأجرها لموسم معين، وبعد ذلك قام العامل بزرع هذه الأرض مشاعا وكان متبرعا. عندما كان متبرعا فهل على المالك شيء أن يدفع له؟ عندنا قاعدة، إذا فسد العمل فسد العقد فالغلة كلها تكون لصاحب الأرض إذا كانت الأمر فاسد، وعلى صاحب الأرض أن يدفع أجرة المثل للعامل. هذا أجرته بالشهر 5000، اشتغل عندنا شهرين 3 شهور ولو لم يكن هنالك عقد حتى لا يذهب أجره سدى، فإننا ندفع له هذه الأجرة. لكن الآن ماذا فعل؟ هو استأجر نصف الأرض مشاعا بنصف البذر ثم تبرع بالنصف الآخر. عندما استأجرها الآن هذا نصف الأرض التي كانت للمالك بنصف البذر المذروع وعمل في النصف الآخر، أو الواقع وعمل في الأرض كلها، لكن نصف في بذر المالك الذي دفع له أجرة والنصف الآخر له، وكانت الشركة مشاعا في ذلك الأمر، المحصول ماذا سيكون؟ أيضا مشاعا، فهو يأخذ النصف والعامل يأخذ النصف. إذن أن يؤجر المالك نصف الأرض بنصف البذر ونصف العمل ومنافع الدواب والآلات، أو بنصف البذر فقط ويتساهل ويتبرع العامل بالعمل والمنافع، فيكون الزرع بينهما مشتركا. نعم، هذه طريقة في يستطيع الإنسان أن يفعل عمل المخابرة ويكون ذلك الأمر جائزا. وقلنا إنه ولا أجرة لأحدهما على الآخر، لا أحد يقول أنا كنت مستأجر هذه الأرض بنصف هذا البذر، إذن والأجرة صحيحة وكل منهما يستحق شيئا معلوما. هذا ما سنستدركه الآن. قال لكن النووي، يعني الإمام النووي رضي الله عنه وهو محقق لهذا المذهب، يعني فكأنه يستدرك شيئا، قال تبعا لابن المنذر أيضا من فقهاء الشافعية اختار جواز المخابرة، وكأنه هذا النووي يعني مع ابن المنذر اختاروا الجواز. هل الجواز مع أن يكون تابعا أم لم يكن تابعا؟ إننا نقول في النتيجة المذهب وقواعد المذهب عندنا تمنع من المخابرة أصلا، وهنالك قول للإمام النووي مع ابن المنذر بجوازها. وهذا طبعا يعني ربما رأى دليلا الإمام النووي يصحح ذلك العمل، علما أن الدليل الواضح في الصحيحين بمنعها، ولكن المعتمد يعني الموجود عند الإمام أبو حنيفة وعند الإمام أحمد وعند الإمام مالك توجد أقوال في صحتها. طيب فما الحكم في ذلك؟ يقال إن النووي قد رجع عن هذا القول بعد صحة المذهب. يوجد عند الإمام أحمد، وهذا شيء واضح، أنه يوجد عنده في مذهبه قول، طبعا المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولذلك انتشر ذلك الأمر عند الناس. فإذا وجدنا لهم مخرجا وكان في هذا المخرج الجواز ولو على مذهب من المذاهب، كان الأولى أن نصحح لهم العقود من أن نقول هذه العقود باطلة. كم من إنسان يعمل في هذه الطريقة؟ كم من إنسان يقدم دكانه فيأخذ نسبة، وكم من إنسان يقدم سيارته فيأخذ نسبة، وكم من إنسان يقدم أرضه وكذا فيأخذ هذه النسبة، وكل ذلك غير جائز عند الإمام الشافعي. يقول الإمام أحمد إذا قال الرجل للآخر خذ دابتك، خذ هذه الدابة، هذه الدابة لمن؟ للمالك، يعني كانت سابقا حمار مثلا يحمل عليه الحمال بعض الأشياء، خذ هذه الدابة، أخذ الحمار وانطلق به إلى السوق، وما فتح الله بيني وبينك. فهل هذا جائز عند الإمام أحمد؟ هذا جائز، ومن يفعل هذا العمل فإننا نقوم فنقلد له هذا القول عند مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذا حكم المخابرة. بقي عندنا حكم المزارعة، وكذا المزارعة وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها، لكن كان في المخابرة البذر ممن؟ من العامل. هنا البذر من المالك، يدفع العامل البذر، وإن أكراه أي شخص إياه أي أرضا بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جازا. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزارعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساق. صار في عنا ثلاثة أشياء نختصرها ابتداء. المساقات جائزة، والمساقات كانت على شيئين، على الكرم وعلى النخل. لو ساقاه على الكرم وبعد ذلك عقد له عقدا آخر وهو عقد المزارعة، الكرم عبارة عن أشجار متباعدة عن بعضها البعض، قال للعامل خذ هذا البزر، أعطاه بزر يقطين مثلا، وزرع هذا أو بزر صيفي بندورة باذنجان إلى غير ذلك، وزرع هذا في البياض يعني بين الشجرة، لكن الأصل أن يقول ساقيتك على النخل أو ساقيتك على الكرم، وجعل عقد المزارعة على أي شيء تبعا لهذا العقد، عقد المساقاة لوحده جائز، عقد المزارعة لوحده باطل، عقد المزارعة تبعا للمساقاة جائز، وهو أن يجعل له أن يزرع ما بين البياض. ما هو البياض؟ يعني الفراغ الموجود بين شجرات النخيل أو بين كرم العنب، بين الدوالي، هذه يوجد بياض في الأرض، يعني فراغ. لكن لا يجوز أن يأتي بإنسان آخر، نفس الإنسان الذي ساقاه على العنب أو ساقاه على النخل، يزارع له الأرض. لماذا؟ لأننا لو جئنا بإنسان آخر، صاحب النخل بيقول بدي أصقي، وصاحب البياض بيقول ما بدي أصقي، هذا بدي أفعل، هذا لا أفعل ذا. لكن عندما يكون لواحد، هو يعني يستطيع أن يدبر الأمر لوحده، فيراعي مسألة النخل ويراعي مسألة الزرع مع بعضهما البعض. هل يجوز أن تكون النسبة في المساقات شيء وفي الزرع شيء؟ ممكن، يعني لك من النخل النصف ولك من المزارع الربع مثلا، يصح هذا؟ إذا كان العامل واحدا فهذا صحيح. هذا مختصر الباب في هذا الأمر. نعود، وكذا المزارعة، يعني إذا كانت لوحدها فهي غير صحيحة، قال لم يجوز، وهي يعني المزارعة. لكن الفرق بينها وبين المخابرة شيء واحد، من يقدم البذر؟ المالك هنا. وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك. قال وإن أكراه، الآن كلام يعني ليبين بعض الأشياء التي تكون فيها الصحة. وإن أكراه أي شخص إياها أي أرضا، يعني يبين لنا الشيخ طريقة الجواز، ولماذا ندخل في الأشياء المختلفة فيها. تستطيع أن تؤجر الأرض إجارة، وإن أكراه أي شخص إياها، يعني الأرض أي أرضا، أكراه الأرض بذهب يعني بنقد أو فضة، أو شرط له طعاما معلوما. الطعام إذا أطلق معنى ذلك البر، فلقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يعني صاعا من بر من قمح. فلو قال له أنا أستأجر هذه الأرض مثلا بخمسين صاع من القمح، هل يجوز ذلك؟ يجوز، مش شرط أن المال، كان الناس سابقا لا يتعاملون بالمال، هذا عنده كم بيضة، هذا عنده ثوب بيعطي، يدفع له الثوب، وهذا يأخذ عدد، يأخذ دجاجة، يأخذ بقرة، يتزوج يقدم بقرتين، كذا. هكذا كان الناس، المال كان قليل في أيدي الناس، فهل يجوز أن يفعل ذلك؟ ولما بتضيق الأمور كان الناس بتصير مبادلة، هلا غليت البيوت، صار الناس يقولوا عندي مزرعة وعندي كذا، تأخذ المزرعة مقابل البيت، تأخذ الدكان مقابل هالبيت، بيتين مقابل بيت، إلى غير ذلك. ترى أن الناس بيصيروا بيتعاملوا بالحاجيات. طيب، هل يمكن هنا أن تكون الأجرة التي يقدمها العامل للمالك عبارة عن طعام، يعني عن بر، عن قمح، عن ثياب، عن عروض، عن حديد، عن نحاس، عن أي شيء؟ ممكن، ممكن هذا، بذهب أو فضة أو شرط له طعاما. لكن ما بيقول له والله برضيك، هذا كلام فارغ، بده يتعين 10 ليرات ذهب، كذا فضة، كذا مكيال من البر، كذا مكيال من الزيت، كذا أي شيء يصح فيه السلام، فيصح أن يكون معوضا عنه. إذا كان لا يصح في السلام وكان موجودا مرئيا، ممكن أن يأخذه أجرا عن الأرض. أو شرط له طعاما معلوما في ذمته، جاز، يعني جاز، صار من باب الإجارة ومن باب الكراء بشيء معلوم. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل، كثير يعني صارت مساقاة، وقليل صارت مساقاة تبعا، يعني لو كان عنده في البستان كله كرمة واحدة فساقاه على هذه الكرمة، وجعل البستان كله مزارعة تبعا لهذه الكرمة أو لهذه النخلة، صح ذلك، لأن الأصل في العقد، العقد على النخل أو على الكرمة جائز. قال أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل، الواحدة تسمى قليل، فساقاه عليه، عمل عقد المساقاة على أن يكون العمل من المالك طبعا بما علمنا بما يعهد من العمل بما يصلح الأشجار، لا في الأصول أن يحفر بئرا أو أن يحفر نهرا أو أن يبني سورا أو أن يبني بيتا، هذا لا علاقة للمالك فيه. إذن كل الأعمال التي تتعلق بالزراعة فساقاه عليه على نسبة معينة، كما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأراضي التي حاز عليها في خيبر مع اليهود بنصف ما يخرج منها، فساقاه عليه وزارعه على الأرض على هذا البياض الموجود، فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقات. لا يدفع شيئا، فقط يدفع العمل، العمل تصليح الأشجار. ونعم هذا الأمر الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء أبدا. بهذا ننتهي، وقد ذكرنا هذه الأحكام في باب المساقاة ثم أعدناها اليوم بشكل أوسع، بعد ذلك ننتقل إلى فصل في أحكام الموات. الإسلام يرغب الناس كثيرا في الزراعة، هنالك أراضي في الصحراء لا مالك لها، الآن تعتبر هي ملك للدولة، يعني على كل حال ملك للدولة أو غيرها، فلو قام الإنسان في منطقة في الصحراء فحجر أرضا وسواها وأخرج أحجارها وبنى فيها بئرا وزرعها، هذا بعد فترة من الزمن سنرى أنها تصبح ملكا له إحياء كانت ميتة. فلو فعلت هذا اليوم ما تنادي به كل الأمم، مثلا والله أخي المهندسين الزراعيين ما عندهم عمل، أعطوهم أرض، طيب هذه استصلاح الأراضي، قوموا. لا نأتي إلى الأراضي المزروعة فنقسمها قهرا بين الناس، بل نأتي إلى الأراضي الفاسدة التي تحتاج إلى رعاية وإلى إصلاح وليس لها مالك، فنقول ازرعوا هذه الأراضي إن فعلتم، وعند ذلك تصبح عندكم الغلة وفيرة، فإذا أحسن العامل العمل في الأرض ملكه السلطان هذه الأرض بما يفعل فيها، طبعا من زرع أو من غيره، سماها الفقهاء إحياء الموات، وكل ذلك انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، طبعا شرطها ألا تكون ملكا لأحد سابقا. هذا ما سنعرفه.